بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجل، أما تتقي الله؟ أما تتقي الله وتدري ما يخرج من رأسك وتعلم أن للناس عقولا سيزنون كلامك بالحق؟ قال: هم المظلومون المعتدى عليهم، لكن هؤلاء على طريقة الحزبيين الماكرة يقلبون الأمور ويجعلون ما عليهم من المآخذ يجعلونها على الآخرين. طيب، الكتاب موجود، وشريط الجلسة مع الشباب اليمني موجود أيضا ومفرغ في رسالة هذه. أنا أقرأ عليك وانت اشرح لي، شوف إيش الخطأ الذي عندي. بارك الله فيك. تكلم الأول على من كان معروفا بالسنة وصدر منه خطأ وتراجع عن ذلك، نقبل هذا منه ويعود على ما كان عليه. أنت تقولون متلاعب منافق زنديق، ما ندري الكلام هذا لمن وعلى من. نريد هذا منك، تبين لنا هذا الشيء. الشيخ يقول هنا أن الشيخ ربيع يأخذ على أبي الحسن بعض الكلمات صدرت منه في حق الصحابة، فراجع عنها أبو الحسن، قبل هذا منه، والشيخ ربيع نفسه له كلمات في الصحابة وأعلن تراجعه وقبل هذا منه، فكان ماذا؟ ما أدري الكلام هذا يوجه لمن؟ يوجه للعادة يسر على أن هذا كذاب وأن هذا كذا وأن هذا كذا، ولا أقبل التوبة وغير ذلك، أم يوجه للي أنا؟ وشوف من الظالم ومن المعتدي. هنا أيضا يتكلم الشيخ على من يأخذون العلم، من يؤخذ عنه العلم إذا صدرت منه أخطاء، وأن العلماء يحذرون من خطأ ويستغفرون له ويدعون الله له، وتكون تلك الأخطاء التي حصلت منه مغمورة في جانب حسناته الكثيرة، فيستفاد من تلك الحسنات، وتلك السيئات تحذر وتجتنب وينبه على عدم الاغترار بها مع احترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم. ومن كان حيا منهم ومعروفا بالسنة ومشتغلا بالسنة فأنه أيضا نبه على خطئه، وإذا وفقه الله الرجوع فإن الأمر يعود كما كان، يعود كما كان. هذا كلامه. وأبو الحسن سبق فيما مضى أنه كان معروفا عند الجميع بالاستقامة وبالسلامة وبعدم المؤاخذة، وكان من أثنى عليه الشيخ ربيع نفسه إلى آخر كلام. هذا كلام يوجه إلى من؟ قال هنا، هذا في يعني شريط جلستي مع اليمنيين، هذا كلام في الشريط يقوي الكلام الذي في الرسالة. وعاده يقول لا، هو صالحنا، بس احنا ما نحب نفسر، ولا احنا كنا اهل الفتن كنا نفسر الكلام. يا اخي يا شيخ، انت فسرت كلاما لا يفسر. فجيت عند الشيخ العباد اخذك الورع مش عاوز تفسر كلامه، انت فسرت كلاما لا يفسر. نعم. قال هنا في مسألة المجمل والمفصل، قال انا ما تصورت خلافا في هذه المسألة. المجمل يرد على المفصل في كلام العلماء وغير كلام العلماء. فاذا كان الانسان كلام مفصل حسن واضح في مسألة ما، ثم جاء عنه كلام مجمل في نفس المسألة محتمل للحسن والحسن ومحتمل للسوء، فإننا نأخذ المفصل ما دام واضحا جليا، ولا نلتفت للمجمل الذي هو من جهة موافق للمفصل ومن جهة مخالف للمفصل. وذكر مثالا لابن القيم في الكلام في فناء النار، قال: ولو لم نأخذ بالمجمل المفصل لزمنا أن نقول بأن ابن القيم يقول بفناء النار. ثم في نهاية الكلام يقول أنا في نهاية، ومثل هذه المسألة مش مفصل، فإن الأمر فيها ليس واضح كما يقول الشيخ ربيع بأنه لا يحمل مجمل على المفصل. هذا كلام الشيخ في هذه المسألة، موافق لي أو موافق لك، وعلي أو عليك، ويؤيد كلامي أو يؤيد كلامك. والآخر يقول لك أنا بس مش عاوز أفسر الكلام. أنت عارف أنك أنت لو فسرت بالباطل رددنا عليك أنت، ولا ما كان يمنع أن تفسر كلام الشيخ العباد بما تريد، ما كان يمنع أن تفسر كلام الشيخ العباد بما تريد، لكن أنت تعرف أن الناس لن يسلموا لك ما تذهب إليه. هذا هو كلامه أيضا في مسألة الجرح والتعديل في الشريط. تحدث الشيخ عن الجرح والتعديل فقال: أحيانا يكون الجرح الذي نسب إلى المجروح جاء بإسناد غير صحيح فيه ضعف. إذا فهذا الكلام الذي نسب إليه أنا إنه ما ثبت، لأن الطريق بوصول مجروحة. إذا فهذا الكلام الذي نسب إليه إذا في هذا الزمان الانشغال بالإذن إذن الانشغال في هذا الزمان الانشغال بالجرح والتعديل وتصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا وهذا يتكلم بالجرح والتعديل. من لا ينبغي أن يتكلم بالجرح والتعديل وهو ليس من أهل الجرح والتعديل؟ هتكلم عندنا نحن ولا عندك أنت؟ ماذا منهجك اللي أنت نصرته في الناس ونشرته؟ فهذا لا يليق. فالإنسان عليه أن يشتغل بطلب العلم ولا يشتغل بأعراض الناس. إذا كان الشخص معروفا بالسوء يحذر منه، وهذا موجود في كتبه وشرطته يحذر منه. أما إذا كان رجل من أهل السنة ثم تتصيد أخطاؤه ثم بعد هذا يحذر وينبذ وتشغل الأوقات كلها بالكلام فيه، هذا ما ينبغي ولا يليق. والجرح والتعديل حقيقة موجود في المحاكم. هذا كلامه في منهج الجرح والتعديل الذي أنت تعده الجهاد في سبيل الله إلى آخر كلامه. وهذا كلامه أيضا أنه لا يهدم شخص بالخطأ. قال من العلماء المتقدمين علماء عندهم مخالفات في العقيدة وعندهم علم عظيم لا يستغنى عنه إلى آخر كلامه في هذه المسألة. وكلامه حول أخبار الأحد، هذا كلامه في هذا أيضا في هذا الشريط إلى آخر كلامه. فليش بعد ذلك تقول أن كلام الشيخ العباد هو لصالحنا؟ كلامه في الشريط خلاف ما تقول إليه ما تذهب إليه. ولذا حذرت من الشريط والكتاب أنت تحذر منه أيضا. وعلى كل قبل ما أكمل كلامه أقرأ كلام شيخ الإسلام في الثالث مجموع الفتاوى 32 و200 فصل. الشيخ الإسلام يرد على أصحابه الذين يطالبونه بأن يخفف في العبارة على مخالفيه. قال: ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا. وهؤلاء يشهدون كله أني من أكثر الذين ابتلوا في هذه الفتنة ورد بالتي أحسن بفضل الله عز وجل. لكن كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي أحسن. ومن المعلوم أن الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن. قال: ولله العزة ورسوله وللمؤمنين. وقائل لها طيب، قال: وما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين. إلى أن قال يعني لسنا نطلب رضا المخلوقين، بين هذين الوجهين إلى أن قال: والأصل الذي يجب اتباعه هو الأول، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأهم بقتال، وإن أكتبوكم فرموهم بالنبل على الرأس والعين، ولم نرمي إلا بعد أن قفضوا شرنا وبعد أن أكتبونا، ولهذا نفع الله بذلك. فمنهج السلف، إن شددنا بمنهج السلف وإن أرخينا بمنهج السلف، والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك ما استطع أن يعني أرفق أفعل، لكن إذا رأيت أن للخشونة مصلحة في وقت من الأوقات فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنوا له بإيثاق العشيرة، ولما دخل تطلق له في وجهه. هذا أسلوب وهذا أسلوب، هذا له وقت وهذا له وقت، هذا له وقت وهذا له وقت. ولا يفهم أحد أن الرفق معناه دائما أن تتكلم باللين في موضع لا يناسب هذا، لا يناسب هذا. الرفق له شيء في موضعه، الحكمة موضع شيء في موضعه. نعم. قال: الحقيقة أن الشيخ العباد يريد أن يطفئ الفتنة، جزاه الله خير، ونحن نقول هذا، هذا النصيحة تطفئ الفتنة فعلا، ولكنهم ألهبوها من جديد. سبحان الله، ألهبناها ليش؟ احنا بنوزع الكتاب اللي يطفئ الفتنة، ليش سمي أنت إلهابا وإشعالا؟ هذا الكتاب الشيخ العباد ألفه من أجل أن يبقى عنده في بيت ما ينشر، ليش مكتوب عليه يهدى ولا يباع؟ الناس يهدون الكتاب وأنتم تقولون تلهبوا الفتنة، أنتم أهل فتنة. سبحان الله، ألهبوها وأثاروها وأقاموها وأسعروها وأشعلوها، لكن في الأخير جاءت على رؤوسهم، جاءت على رؤوسهم. والآن يتظاهرون بأنهم المساكين وأن هؤلاء يلهبونها من جديد وإحنا عاوزين ندفنها. وإيش السحاب اللي أنت قاعد تكتب فيها كل يوم؟ السحاب اللي أنت قاعد تكتب فيها كل يوم وأصحابه كل يوم يكتبون، وتقول إحنا نطفئ الفتنة، ودول ألهبوها من جديد؟ هي ما تنتهت ولا متى خمدت؟ خملت عندنا، أما أنتم ما شاء الله الحقيقة وخملت عندنا، لأننا وجدناكم تكررون الكلام والسب والشتم فقط، ولا لو رأيناكم تكلمون بأدلة لنظرنا فيها وقبلنا الحق ورددنا على ما تفهمونه خطأ. قال الحقيقة أن الشيخ العباد يريد أن يطفئ الفتنة ولكنهم ألهبوها من جديد بهذا التصرف. والله ما في شيء، اسأل الشيخ العباد، أناس نشروا رسالتك وقال اقرأوا ما في هذه الرسالة، فإن كنا الذي عليه حقا وتؤيدنا فعرفه، وإن كنا الذي عليه يخالف ما في هذه الرسالة فبينوا لنا. إيش فيها هذه المسألة؟ سبحان الله. يعني اللي ينشرون رسالتك لما أرسلتها إلى إخواننا في ليبيا تحذر من طلبة العلم الذين ذهبوا من اليمن ومعهم علوم لا توجد عند الذين هم في ليبيا في التوحيد وفي الحديث وفي الفقه وفي العقيدة والأصول، تحذر من مجالس حتى يبينوا موقفهم من أبي الحسن، وانشروا هذه الرسالة قربة إلى الله. والذي ينشر رسالة الشيخ العباد هذه فتنة، وأنه يلهب الفتنة من جديد. إذن معنى ذلك أن أنت السنة واللي يخالفك فتنة، قل كذا وبس، قل أنا السنة اقتدوا بي ولا تخرجوا عن طريقتي وبس، وإحنا بعد ذلك ستسمع منا ما تسمع عندما نسمع منك هذه الحقيقة. قال كان ينبغي أن يستفيدوا من ملاحظاته التي لا تنصب إلا على رؤوسهم. طيب قبلنا، هي على رؤوسنا قبلنا، الحمد لله الحمد لله قبلنا، والمآخذ التي لا تصدر إلا منهم خلاص نتوب إلى الله منها، ومنها الطعن في العلماء ومحاولة إسقاطهم. من هم الذين طعنوا؟ وسأتي بكلامه الآن بعد قليل في قوله في الطعن في العلماء، من هو الطعن في العلماء؟ وكلما قال عالم حقا يدين أو يدين به ظلما وباطلا بادروا إلى إسقاطه، فهذه جريمة. من هو العالم اللي قال حقا؟ العالم اللي قلدك قال حقا، اللي يقول نقبل كلامك بدون تمحيص قال حقا، ويقول لي تحفظ في كلامك يعني حزبي هذا صاحب حق. آه لو أنكم تعرفون عيوبكم لأرحتم واسترحتم. نعم. قال أما السلفيون فهم ولله الحق. والله سوى ليش تحلف يا شيخ، احنا حلفناك الناس يعني ليش تحلف؟ فهم والله حماه وذابون عن العلماء وأعراضهم. سيأتي ما شاء الله، ما انت اللي بتقول ابن جبريل مبتدع، انت الذب عن العلماء وأعراض العلماء، ما انت القائل بأن ابن جبريل مبتدع ليس من أهل السنة؟ من انت القائل لا يوجد في جامعة الإمام محمد بن سعود ثلاثة سلفيين ما يوجد فيها في الوقت الذي كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يدرس في فرع الجامعة فرع القصيم، ما فيها ثلاثة سلفيين. سبحان الله، ما اللي بيتكلم في العلماء؟ احنا ما تلميذك محمد بن هادي اللي قال ما يوجد في الرياض سلفي إلا فلان، ما يوجد في الرياض سلفي إلا فلان، ولا يوجد في الحجاز سلفيين إلا قلة قليلة بصوته في الشريط. ما اللي بيتكلم في العلماء؟ محمد بن هادي يقول لي ليش أنت تخلي الشيخ بن جبريل يقدم لك؟ قلت عالم يقدم لي ما فيها شيء، والمخالفة ووجهة النظر تقع بين الناس. قال يا أخي أنت والله، والله هذه كلمته أقولها في بيت الله، والله أنت أعلم منه. يقول أنا أعلم من الشيخ بن جبريل، ويعلم الله أني لا آتي في عشر معشر هذا الرجل، إني حضرت له بعض الدروس، إن هذا الرجل كما أخبرت إن له في اليوم في الأسبوع 70 درسا، 70 درس في قرى ومدن نجد وغيرها سيارته، وزرته مرة في البيت قال اركب معنا، احنا معنا محاضرة رحنا في المسجد الفلاني، عاد جاي من سفر وراح وألقى محاضرة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فاستعجب كيف أتى هذا الرجل استحضر هذه الأدلة على أنه قادم من سفر 200 كيلو. وعندما كنت عنده كان عنده لقاء في يعني في الإذاعة بالفتاوى، يعني متى هذا يحضر متى كذا، يقول هذا انت اعلم منه، والان بعد ذلك جاهل متعالم. هؤلاء يعني لا مقياس لهم ولا معيار لهم. نعم. ثم يقول هم الطاعنون في العلماء، هم يعتدون على العلماء، هم معتدين على أهل السنة يعني على ربيع وأصحابه، والعلماء يعني الخمسة والستة اللي احنا عدناهم والخمسة لأصحاب اليمن، وما أدري عندهم أيضا في الإمارات عالم، أو الإمارات يعني ليس فيها من يقيم حجة الله هناك، أو كذلك في أوروبا عندهم علماء أم لا، ما أدري والله. لو قعدنا الليلة كلها نفسر كيف نلفف لهم الثلاثين الذي قال عشرات العلماء، ما عرفنا من هم الذين العلماء هؤلاء. لا أتينا بناس ما يعرفهم الشيخ ربيع حتى نكمل له هذا العدد، ما يعرفهم الشيخ ربيع نفسه. قال الشيخ العباد: لا يعتقد في ربيع ومن معه أنهم يطعنون في العلماء لا كبارا ولا صغارا. أنا والله ما نقول الشيخ العباد يعتقد بكم هذا، عقيد الشيخ العباد بينه وبين رب، لكن أنا أوقفك أمام حقائق. إيش قلت في ابن جبريل؟ أنت قلت في بكر أبو زيد سروري وهو مريض مسكين في حال مرضي يقول: إن شفاه الله وإن نسأل الله أن يأخذه، إن هداه الله وإن نسأل الله أن يأخذه. هذا ربيع، هذا ربيع، هذا كلام ما فيه تردد عندي، ما فيه تردد. هذا عندما أنت تتكلم في ابن قعود إخواني، والنجم يقول في ابن جبرين إخواني، وعندما تتكلمون في طلاب العلم الكبار هذا مميع وهذا سروري وهذا كذا وهذا كذا، هذا ما يتكلم في الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، وعندما تكلمتم في يعني العشرات والمئات من طلاب العلم في اليمن وفي المغرب وفي أوروبا وفي الإمارات وفي غيرهم، تقول نحن لا نتكلم في العلماء لا كبارا ولا صغارا، من يصدقك على هذا؟ وعندما تقول الشيخ العباد ما يعتقد فينا هذا، احنا ما نقول الشيخ العباد، الله أعلم بعقيدته، لكن هذا واقع سواء اعتقد الشيخ العباد أو ما اعتقده. أنت إيش تجيب على هذا؟ أنت إيش تجيب على كلامك هذا؟ إيش معنى لا كبارا ولا صغارا؟ يعني طلاب العلم، صغار العلماء يعني كبار طلاب العلم. أنت ما نخليه نسلم منك أهل الشام ولا أهل اليمن ولا سلم منك أهل المغرب ولا سلم منك أهل مصر ولا سلم منك أهل الإمارات ولا سلم منك يعني في السعودية. لو قلنا لك عد لنا السلفيين في الرياض، من ستعد؟ السلفيين في الرياض وفي القصيم، من ستعد؟ ها؟ لو قلنا لك عد لنا السلفيين في جامعة الإمام، من ستعد؟ وهذا قال: افهموا، أفهم الناس أنهم هم الذين يطعنون في العلماء. فوالله أن دين الله حب العلماء وتقديرهم، وإن خالفونا بفضل الله عز وجل لا نقلدهم ولا ننزلهم من مكانتهم في الإجلال والإحترام. وأنهم هم الذين بدأوا بالظلم، اسأل جنايتك، اسأل جنايتك تخبرك من هم الذين بدأوا بالظلم. وأكثر الناس عندكم يعرفون هذه الحقائق. لا لا لا لا تقول على أكثر الناس يعرفون، إيش جرّك بالناس هنا في اليمن إنهم يعرفون هذه الحقائق؟ من هم الذين بدأوا؟ بدأها أصحابك هنا وأنت أتممتها، ولكن الله سلم. قال: فزدوهم بصيرة بهذا وأحبطوا كيدهم ومكرهم. ما يعني هذا الكيد والمكر والغدر ولا هذه عبارة، فإن هذا من مكائد الحزبيين. إلى أن قال هنا: فأنا الآن يعني يطلب من الشيخ العباد أن يضرب هؤلاء بصفعة أو بضربة مثل ضرب الشيخ ابن باز الذين فسروا كلامه السابق بأنه يعني أهل المدينة. نحن نقول وخذوها عني، ما أقول إن فلانا يعني فلان، ما أقول الشيخ العباد يعني ربيع، خذوا هذا عني، يعني الله أعلم. لكن أنا أقول الكلام الذي ذكره وقع عليهم وحالهم، يقولون ليس حالنا يعلنون، يقولون من يمتحن الناس فهو مخالف من أجل السنة والجماعة، من قال إن من راح الجمعية الفلانية حاضر فهو مميع، هذا ليس كلام العلماء، من قال كذا، يعني الأشياء التي انتقدها الشيخ يعلنون براءتهم منها، يعلنون براءتهم منها بس. أما والله أنا ما أجزم بأن الشيخ العباد يعني فلان، الله أعلم، هذا غيب، هذه أمور غيبية ما يجوز أن نتخرصها. ولكن نقول هذا الكلام الموجود، فبالآن لما نيجي مثلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلو ويحذر من الغلو، نقول الرسول يعني ربيعا؟ ما بقول شيء يعني ربيعا، بقول حديث رسول الله ينطبق عليك لأنك فعلت وفعلت، فأنا ما بقولش إن شبه عباد يعني، ولكن نقول كلامه ينطبق عليك، وهو كلامه نصيحة لمن كان غاليا ولمن كان مسرفا ولمن كان مخبطا في الصفين. وأنا والله أرى أن من كان في صفنا ينطبق عليه هذا الكلام فهو أهل أن يخاطب به كما يخاطب به هؤلاء. نعم الآن يطالب الشيخ وبعدين شوف يقول لك أنه إحنا مش أصحاب فتن ولا نريد نلهبها، وليش طالب الشيخ يضربهم ضربة أخرى وأنت ما تريد أن تلهبها وتريد تخمد يعني ليش؟ قال يبين أن أهل المدينة هم أهل السنة، يريد أن أهل المدينة هم أهل السنة وكذلك إخوانهم أهل اليمن. بس أنتوا أهل السنة وإخوانكم اللي هنا في اليمن بس هم أهل السنة؟ حاشا الشيخ العباد يعني يطيعك في هذا الطلب أنه ليس أهل السنة إلا أنتم ومن كان على شكلتكم في اليمن، حاشاه حاشاه. وليش هم قالوا كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة؟ ليش؟ ليش كذا؟ يقول أنا شوف شوف الطلب، هذا طلب لا لا لا يعني لا أريد أن أقول لا يراد به وجه الله، ولكن هذا طلب يخالف شريعة الله، هذا طلب يخالف. اشهد يا شيخ عباد أن أهل السنة هم فلان وفلان في المدينة وأخوانهم في اليمن بس، والبقية إيش هم؟ إيش نقول عليهم؟ غلاة، هؤلاء غلاة مميعون، نقول عليهم هذا. قال وأما هؤلاء، شوف شوف كلام موضح، فهم دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر. يريد الشيخ العباد يقول هذا، فلقد والله اصطادوا في الماء العكر بعد دعوتهم الطويلة المديدة إلى الباطل، الدعوة المؤصلة والمؤصلة للباطل التي قامت على أصول فاسدة تهدف إلى هدم المنهج السلفي وإلى إيذاء أهله. أولا الأصول الفاسدة، هل الطائف من شأن ذا؟ طولب أكثر من مرة وأصحابه سعفنا سعفنا، إحنا تورطنا وصرنا وراءك، قلنا وراءك في عجل الأصل وبتجني عندك. قال لا يلزمني أن أبينها، لا يلزمني أن أبينها، قد واضحة في الكتب اقرأوها. سبحان الله. والآن يقول هؤلاء على هذه الأصول هدم المنهج السلفي، هدم المنهج السلفي يعني إيش؟ يعني هدم منهج ربيع. هم الكلام لابد أن تعرفوا مصطلحات العلماء. صحيح هدم المنهج السلفي معناه هدم منهج ربيع، وأنا والله الذي لا غيره لا أريد هدم منهج ربيع، إنما أريد هدم الباطل الذي عند ربيع. أما الحق الذي عند أسأل الله أن يعليه وأن يقيمه ويديمه، أما الباطل فأسأل الله أن ينتف جذره، الباطل الذي عنده والذي عندنا، الباطل الذي عندنا أسأل الله أن يعد بيننا وبينكم بعد المشرق والمغرب. نحن نريد هدم الباطل، الباطل الذي ليس من ديننا نريد هدمه. فلا تقول يريدون هدم المنهج السلفي، ما أنت بالمنهج السلفي ولا أنت بأهل المنهج السلفي وحدك، والكلام فيه كلام في أهل المنهج السلفي. قال وأذكر العباد بأن هؤلاء الذين ابتدأوا بالحرب والفتن وبدأوا بالكذب والظلم والطغيان ولم ينتهوا بعد، لازال يقول ابتدأوا بالحرب والفتن، وما ندري من نرجع للتواريخ، ايش رأيكم لو شارعنا الآن طلب من القاضي من الذي بدأ؟ قال انظر من الذي بدأ، ارجعوا للتاريخ، انا ما اسجل ولا اكتب الا اؤرخ، وهو مؤرخ، ننظر من الذي بدأ. فاذا رأينا من الذي بدأ فليستحي صاحب هذه الكلمات، فليستحي صاحب هذه الكلمات وليخجل عندما تكذبه تواريخ اقلامه واشرطته واقلام اصحابه واشرطتهم، وتبين انهم هم الذين اشعلوا الفتن. ايش رأيكم لما نرجع الى شريط محمد الامام صاحبه؟ ايش هو شريط محمد الامام في البكري ومبرم؟ ايش يقول فيه؟ مش هم الذين بدأوا الفتن؟ ليش يقول ابو الحسن بدأ الفتن؟ ليش يقول هذا؟ ونرجع للتواريخ. فالمهم تكلم بأي كلام امامك اناس سيقبلون ما تقول، ما يحتاج يتعب نفسه، يقول سيروا بس. قال هنا ثم انهم يتوجون هذه الاعمال الرديئة بتوزيع هذا الكتاب. سبحان الله، هذا عمل رديء، يتوجون هذه الاعمال الرديئة بتوزيع هذا الكتاب. طيب كأنه لهم وكأن العباد ما كتبه إلا نصرتهم، نقول نعم أراد أن ينصرنا، فإن كنا على الحق يؤيدنا وإن كنا على الباطل يمنعنا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أراد هذا صح أو ما أراد، لكن نحن نقول هذا كتابه وهذا شريط جلسته مع الشباب اليمني وهذه أوراقه التي نشرت عنه، وتعال انظر هو وافقك أو وافقنا. وليش انتم تصيح له موافق لكم؟ ليش انتم تتكلموا فيه؟ ليش انتم كل واحد منكم يتكلم لكن خايف كغيظ الأسير على القد مش قادر يتكلم؟ يعني له في نفسه من الداخل يعلم الله به ومن الخارج يحاول يلطف العبارة. ليش؟ نقول الشيخ العباد قال هذه الكلمة وهي كلمة حق، ولو أن الشيخ العباد قال خلاف الحق والله ما اتبعنا، والله ما اتبعنا لو قال خلاف الحق، لكن نقول رجل وفقه الله الحق ونطق بالحق بكلام قليل مبارك، بكلام قليل مبارك. قال هنا ونسوا ما ارتكبوه من الفضائح والظلم والاعتداء. والله ما ندري اللي يقول فلان أضر من اليهود والنصارى وأخبث من هو على وجه الأرض وأضر من فرعون والدجال وعلى آخر، من هو الظالم المعتدي الذي يقول هذا؟ والذي يقول أهل سنة ولكن غلاه بغوا علينا ظلمونا، لا نستطيع أن نبدعهم إلا بعد استيفاء شروط استيفاء الموانع وبيان ما أخطأوا فيه، أخطأوا في كذا لا يؤخذ عنهم كذا، أصابوا في كذا، ما أدري من الظالم من المعتدي. قال فبينوا للناس أن هذا الكتاب في حقيقته ضدهم إن شاء الله، سواء قصد هذا الشيخ العباد أو لم يقصد، وأنا أرجو أن يكون قصدا ذلك. طيب هذا الكتاب ضدنا وليش يبين للناس؟ احنا بننشر على أنفسنا يا شيخ، خلينا الناس يفهموا، ولا ما الناس ما هم فاهمين لما أصحابك يبينون لهم الكتاب بلسان عربي مبين يفهمه الذي يقرأ، ولا يحتاج أصحابك يسيرون وراه يقول اقرأ هذا الكتاب ومعناه كذا. خل الكتاب الناس يحكمون، خل بين الكتاب والناس يا شيخ ربيع، خل بين الكتاب والناس، والناس إن أراد الله بهم خيرا فهموا وإن أراد بهم غير ذلك ما أنت بأرحم من الله بهم. لا تروح أنت تروح للناس تعلمهم معنى الكتاب كذا، خل الذي ينشر الكتاب ينشر نصيحة وينفع الله به. قال هنا إنه ضدهم، إنه ضدهم بأنهم هم المعتدون على أصول منهج السلفي وعلى شيوخه، كلام ما في أثار من علم بس اعتداءات وانفعالات، ويظن أنه عندما يضغط ويكرر ويمطط أن هذا سيغير الحق عندنا. قل له مطط مهما تمطط، أين الآية وين الحديث؟ ما شاء حديث مطط ولا مطط ما يأثر عندنا بشيء. نعم قال هنا هم الذين جاءوا بالرسل الهدامة الفاسدة الكاسدة للمحاماة عن أهل البدع والضلال، وارتكبوا ما ارتكبوه من أشياء قد بينتها وبينها غيري. ونحن قد رددنا على بيانك وبيان غيرك ولم نسمع لك بعد ذلك نفسا، فثبتك الله وأسكنك على الخير، وأسكنك على الخير. قال وهذه اللفتة تكفي وانشروها ليتبصر الناس. ليش انشروا ذي وحرام ينشر الكتاب الثاني؟ ليش؟ ليش ينشر ذي وحرام ذا؟ بدعة وفتنة لينشر ذاك وهذا ينشرها للناس ليش؟ وأكدوها بما تجدون فيه من المطاعم التي لا تنطبق إلا عليهم من الجرح والتعديل بالباطل ومن الطعن في العلماء ومما هو شر من التبديع من رمي الناس بالغثائية وأنهم أراذل وأقدام وأنهم خلاصة ما يقولون في هذه المواقع. وبينوا للناس هذا الأمر بارك الله فيكم يحبط الله كيدهم ومكرهم، وانشروا هذا الشريط في كل مكان. وأما رسالة العباد فحرام نشرها. طيب هل هذا عدل؟ انشروا هذا الشريط، هل الشريط انت سمعتم آية فيه؟ سمعتم حديثا فيه؟ هذا انشروه في كل مكان. وهذا كم احنا قلنا العدد اللي في الأول؟ 26 آية، 34 حديثا، 42 نقلا عن العلماء، هذه ما ينشرها المبتدع. وهذا الذي ما فيه آية ولا حديث ولا أثر ولا فيه ذكر الله، لا يمكن كلمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكله اتهامات واعتداءات وظلم وكذا، وانشروه في كل مكان. هل هؤلاء عندهم عدل؟ فما ندري. الآن نريد الذين حضروا من كتاب الشيخ ربيع يعني يجيبوننا على هذا الشريط الذي انشروه في كل مكان، لتعرفوا أن القوم ليسوا كذلك. على كل، أنا ما أريد أن أطيل. هؤلاء هذا كلامهم، واحد منهم يصرح، واحد يقول ما قرأت، واحد يقول الكتاب لصالحنا، فهم ثلاثة اختلفوا في تقييم الكتاب. هاهم ثلاثة اختلف كل منهم في تقييم الكتاب. يقول لك في مركز في ذمار عند بعضهم قطعوا هذه الرسالة حق الشيخ العباس. الآن يعرفوا من اللي مع العلماء، بيقطعوا كتب العلماء الآن ويقولوا احنا معنا العلماء. الآن تعالوا بعد أن سمعتم كلامه على الرسالة أقرأ عليكم كلام العلماء حقا لا ادعاء. نعم، ومعنى قولي حقا لا ادعاء أن هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالعدل والإنصاف وقول كلمة الحق، أما هؤلاء عرفوا بالتقليد والغلو والكلام في مخالفهم بما لا يراقبون الله في مخالفهم. هذا يقول لقد اتصلت ظهر هذا اليوم، هذا في 13/7/2003 بالمفتي العام العلامة عبد العزيز آل الشيخ، وسألت عن رسالة العلامة العباد وما احتوى مضمونها من رفق أهل السنة بأهل السنة، تحذير من التبديع والتفسيق والتضليل وإرجاع الأمر في الجرح والتعديل لجنة الإفتاء، فقال حفظه الله كلام حق وصحيح. ثم سألت عما أفتى به بعض المشايخ أن من وزع كتاب العلامة العباد فهو مبتدع أو صاحب فتنة، فقال حفظه الله هذا خطأ لا يصح. الآن نريد عرفونا من مع العلماء. وهذا ذكر رقم هاتف البدالة الذي اتصل بالشيخ عليه وقال من يريد أن يثبت من هذا فليرجع إلى كلام إلى هذا الرقم. وبمثل ذلك كلمة الشيخ الفوزان، يقول هنا الشيخ الفوزان الظاهر له كلمتان لقد اتصلت اليوم الساعة 10:30 تقريبا صباحا اليوم بتوقيت مكة المكرمة، هذا في 14/7 بالعلامة صالح بن فوزان الفوزان بدار الإفتاء بالطائف، وسألته قائلا هناك رسالة للشيخ عبد المحسن العباد اسمها أهل السنة، أهل السنة رفقا بأهل السنة أو أهل السنة رفقا بأهل السنة، يحذر فيها الشيخ العباد من فتنة التبديع والهجر الحاصلة بين أهل السنة، ويوصف الرجوع للجنة الدائمة في جرح الأشخاص بالكتابة إليهم وسؤالهم عن هذا الشخص، وقد أفتى البعض أن من وزع هذه الرسالة وهو مبتدع أو صاحب فتنة، ما قولكم يا شيخ أثابكم الله؟ قال وزعوها وانشروها ولا تلتفتوا لأحد. وهذا يقول ما أردت أكد هذا رقم البدالة بالطائف، وليطلب الشيخ عبر هذا الرقم إلى غير ذلك. هذا الشيخ، هذا المفتي، هذا الفوزان، وهذا العباد، وينقل عن ابن باز وعن ابن عثيمين أن خلف هذا المنهج. ومن اللي معه دليل من العلماء إذن؟ كنا نقول لهم الدليل يقولوا، لكن إحنا مع العلماء. الآن حتى ولا العلماء، الآن يسمون لنا العلماء، هم خصوم راد ومردود عليه. نريد علماء في الوسط يأخذون ويقولون هذا كلام هؤلاء العلماء. موضع آخر للشيخ الفوزان بشريط لكن عبر الانترنت والصوت غير واضح، فرغ هنا السؤال. تعرفون صدر كتاب للشيخ عبد المحسن العباد بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، هل قرأتم هذا الكتاب شيخنا؟ قال اي نعم، يعني صرح بأنه قرأ الكتاب. كيف ترون يا شيخ؟ قال اقول لكم ما تبغون الرفق انتم؟ ما تبغون الرفق؟ هو الرفق طيب. قال سائل السؤال، لكن بعض المشايخ افتوا بان من وزع هذا الكتاب انه مبتدع او صاحب فتنه. قال ابدا، ما فيه الا الخير، والرفق مطلوب، ما كان الرفق شيئا الا دانا، ارفقوا احسن، احثكم على الرفق. هذا كلام الشيخ العباد، وهو يبين الشيخ الفوزان، وهو يبين كلام يعني موقفه من الكتاب. بان لنا الان بارك الله فيكم أن الكتاب كتبه الشيخ العباد وهو من كبار العلماء، وذكر فيه أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يريان رأي الرأي في هذه المسائل المختلف فيها، وقد وضحت أن هذا الرأي هو الذي يقول به هؤلاء ليس كلامنا، وإلا فليكذبون يقول نحن نبرأ من هذا القول، وإلا فهو يعني هو لازم لأعناقهم لا يفك عنها. ثم بعد ذلك هذان الشيخان أقر الكتاب، هذا هؤلاء العلماء الكبار، هؤلاء العلماء الكبار وغيرهم سبق، سبق في شريط الذي سماه بعض الإخوان القول الحسن في يعني موافقة كلام العلماء لكلام أبي الحسن، سبقها أو المجموع الحسن أو ما أدري إيش هو. الشاهد نقل كلام العلماء بأصواته، وأنا نقلت كلام العلماء في كتبي ونقلت كلامهم في أشرطتي، فمن الذي مع العلماء ومن الذي ليس مع العلماء؟ إنما هو يدعي كذبا وزورا أن العلماء معه يصوبونه، من هو؟ الواقع، البينات، لا يعطي الناس بدعواهم ولا يعطي الناس بكلامهم، كل واحد يأتي بينة. هذا كتاب، وهذا هؤلاء المعارضون وهؤلاء الموافقون، ويظهر لنا بهذا جليا أن القوم لا الحجة اتبعوا ولا العلماء ولا بالعلماء اقتدوا. وعلى كل حال بهذا يظهر أنهم أفلسوا في باب الحجج، وأيضا أفلسوا في باب الائتساء والاقتداء بأهل العلم، لأن أهل العلم عندهم هم ناس مخصوصون، وأهل السنة عندهم ناس مخصوصون، وهذه أيام سيأتي وراءها أيام وستفضح هذه الطائفة وستفضح هذه الجماعة وستفضح هذه الفرقة التي أتت بالعجائب والغرائب ونسبتها لمن جاء للسنة. هذا الأمر الفوضوي والمسلك الفوضوي الذي سماه أهل العلم مسلكا فوضويا، وسميت أنا قبل ذلك فوضى، وسميت قبل ذلك همجية، فها هي الكلمة حذو الخذة بالخذة. فمن الذين اتبعوا العلماء؟ فيا طلاب العلم لا تغتروا، احمدوا الله، إن الله بصركم بالدليل وثبتتم عليه، وقالوا لكم قال فلان قال فلان قلتم الدليل الدليل، احمدوا الله، لقد أيدكم الله، ولعل هذه نعمة من الله لكم عندما ثبتتم على الحق وصبرتم على الأذى بسبب الحق، لعل الله أيدكم وأراد أن يظهر أنكم أهل الحق. فها هم علماء كبار، علماء كبار هم أقطاب الدنيا في باب العلم والدعوة والتقى والهدى، هم بفضل الله عز وجل يقرون هذا. وما نقلته من كلام أهل العلم في رسالة واحدة، في رسالة نزول مفصل نقلته عن أكثر من 50 عالما، عن أكثر من 50 عالما من جملتهم المخالفون في القول المبحم، نقلت عن جماعة العلماء من جملتهم المخالفون. وهكذا ولله الحمد نحن الذين نرجع العلماء ونطلب منهم أن يصوبوا كتبي وأن ينظروا ما فيها من حق وأن ينظروا ما فيها من باطل وأن ينصحون وأن يوجهوني، فضل الله عز وجل أنا على ذلك وحث إخواني على ذلك. وأما القوم ما عندهم إلا الإدعاءات، أنت تعرف كلمة أهل مأرب الهنجمة نصف القتال، هنجمة أصحابنا معهم، هنجمة هنجم لك وعمل لك وسوي لك كذا وأمور كذا أمام الناس، يعمل لك يعني شيئا برق من هنا ورعد من هنا وهنجمة هنجمة، وظن أن تحت ذلك شيء وهو يرعد ولا ينطر، يجيك الراعد تقول الدنيا ما يصبح منها شيء ولا ترى بعد ذلك شيئا. اثبت يا صاحب الحق ولا تكن ممن يغتر بفجأة الباطل وأهله، وكن ممن يثبت على الإيمان ويثبت وتثبت قدماه على الحق ويقول ها هو موقع النزال بالكتاب والسنة، وها نحن نكرر كلمة ابن القيم هل لكم أن تعقدوا صلحا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أن ربيعا يؤخذ من قوله ويرد، هل لكم أن تعقدوا صلحا على هذا، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أن ربيعا يؤخذ من قوله ويرد هو وغيره من العلماء، وأن العبرة بالدليل، إن أجابوني لذلك فأنا أشهدكم أني معهم، وإن قالوا لا عالم إمام الجرح والتعديل وصاحب السماحة وإمام الدنيا ومحنة أهل البدع ولا نخرج عن قوله، فنقول لهم ابقوا في جهلكم ولا تجعلوا جهلكم حجة علينا، ونحن ما عرفنا من كتاب ربنا يكفينا، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأن يغفر لنا ولكم الزلة والهفوة والنبوة، وأن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يبارك في هذه الكلمات ويفتح لها قلوب الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.